بسم الله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. وبعد, نكمل بإذن الله تعالى شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى. نبدأ بإذن الله تعالى في الكلام على باب الرهن. باب الرهن, الرهن في اللغة اللي هو الثبوت والدوام. ما راهن يعني ايه؟ راكد, ثابت في مكانه. نعمة راهنة يعني نعمة ايه؟ دائمة. من ذلك قوله تعالى كل نفس بما كسبت رهينة, يعني ايه؟ يعني محبوسة او معتقلة بايه؟ بما كسبت. الرهن في الشرع توثيقة دين بعين, توثيقة دين بعين. هنشرح التعريف ده. يمكن اخذه او بعضه منها او من ثمنها. توثيقة دين, الدين ده هيأتي ايه اللي يصح ان احنا ايه؟ يعني كل ما يصح بيع صح رهنه. فتوثيقة دين هنشوف, هتكلم على الكلام دوت في شرط من الشرط ان شاء الله. الدين ده ما يكونش دين سلم, هتكلمنا في اخر باب السلم لما ينفعش يكون ايه؟ في رهن, واخد بالك؟ وما يكونش دين كتابة, يعني دين الكتابة غير لازم, لان العبد ممكن ايه؟ يعجز نفسه والملك ايه؟ ملك السيد على هذا المال يكون ملك غير مستقر, مش ملك تام. فما ينفعش ايه؟ دين الكتابة ان يكون رهن, ما ينفعش السلم اللي يكون ايه؟ رهن, اخد بالك؟ توثيقة دين بعين, اخد بالك؟ العين دي ما تكونش دين, ما تكونش دين, مش هيجيش دين بدين, واخد بالك؟ وما تكونش منفعة, ما تكونش ايه؟ منفعة, لازم تكون عين مش منفعة الايه؟ العين. يمكن اخذه يعني ايه؟ اخذ الدين كله او بعضه, واخد بالك؟ يعني لو ثمن او هذه العين ما وفتش بالدين كله يجي توفي بايه؟ ببعضه, طالما ان هو ايه؟ رضي, واخد بالك؟ هنا يمكن اخذ العين مكان الدين, واخد بالك؟ تاخذها من نفس العين ان كانت من جنس الدين, ان كانت من نفس جنس الايه؟ الدين. او ممكن تاخذ بعض الدين او كل الدين من ثمنها ان كانت من ايه؟ من غير جنس الايه؟ الدين. الرهن جاهز, جاهز بالاجماع. الدليل على ذلك قوله تعالى إيه؟ فرهان مقبوضة. أيضا ورد السنة بما يدل على جواز الرهن, النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواته عائشة حديث في البخاري ومسلم, النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهود طعاما ورهنه درعه. فذلك درع النبي صلى الله عليه وسلم كانت مضمونة بالإيه؟ بالطعام. ويجوز في الحضر وفي السفر. حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان بالمدينة أصلا في الحضر مش في السفر, الرهن ده كان في الإيه؟ في المدينة. أصلا هي وثيقة, يعني توثيقة للإيه؟ للدين, أخذ بالك؟ والتوثيق ده يجوز في السفر كما يجوز في الحضر. طب هنا الآية بتقول إيه؟ ذكر السفر, كنتم على سفر فرتيد كاتب فرهان مقبوضة. يقول لك إن السفر جرى مجرى الإيه؟ الغالب, اللي يجري مجرى الغالب, لأن في الغالب نحتاج, لا يوجد الكاتب في السفر فنحتاج لإيه؟ للرهن. فهذا جرى مجرى الغالب, وما يجري مجرى الغالب هذا مانع من اعتبار مفهوم الإيه؟ المخالفة, فلا يعمل له مفهوم إيه؟ مخالفة. واللي يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رهن درعه اليهودي في الحضر. بدأ يقول الشيخ مرعي يصح بشروط خمسة وغيرهم عدوا ستة. يجي الرهن له خمسة شروط لشروط صحة الايه؟ الرهن. الشرط الاول يقول لك ايه؟ كونه منجزا. يجي الرهن يكون ايه؟ منجزا, يعني مش معلق. ما ينفعش مثلا ايه؟ يقول له اقرضني وارهن ومثلا ادي لك الرهن اذا جاء ايه؟ مثلا شهر رمضان او بعد ثلاثة اشهر. لا, لابد يكون ايه؟ منجزا. الشرط الثاني وكونه مع الحق, يجي الشرط الثاني انه يكون الرهن مع الايه مع الحق. يقول له ايه بعتك هذا بعشرة الى شهر ترهنني بها عبدك. راح الثاني يقول له ايه اشتريته ورهنته. واخد بالك يجي صح كده. فالحاجة واخد بالك تدعو الى ايه الى جواز ذلك. واخد بالك لو لم يعقد واخد بالك الرهن مع الحق لن يتمكن من ايه من الزام المشتري به بعد. واخد بالك ما خلاص هو خد الرهن ومشي يجي ايه كانه اعطاه الدين بلا ايه خد الدين ومشي فكانه اعطاه الدين بلا ايه بلا رهن خلاص يجي مش هيستطيع الزامه بالايه برهن يجي معاه. واخد بالك يكون ايه مع الحق. يقول لك او بعده يعني ايه بعد الحق. واخد بالك ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. يبقى جعل الرهن بدل عن الكتابة والكتابة لا تكون إلا بعد الحق. يعني بعد ما يعرف الحق ويستقر في ذمته ويعترف به بيكتبه فده جا بعدي. والرهن بدل عن الايه الكتابة يبقى يجوز أن تكون بعد الايه بعد الحق. طب هل يصح أن يكون قبل الدين؟ يعني هذا الكلام أن يكون معه أو بعده ما يصحش أن يكون ايه قبل الدين لأن هو تابع لي. واخد بالك زي الشهادة تابعة للايه للرؤية ما ينفعش يتقدم يشهد بما لم يره. فكذلك الرهن يكون مع الحق وممكن يكون ايه بعد الحق. ده الشرط الثاني. الشرط الثالث بيقول لك ايه وكونه ممن يصح بيعه اللي هو الرهن. يعني كون الرهن ممن يصح بيعه او يصح تبرعه ده لان ده نوع تصرف في المال. خد بالك يبقى ايه لابد ان يكون القائم به جائز التصرف زي البيع بالظبط. خد بالك عنده اهليه الايه البيع والايه والشراء. الشرط الرابع وكونه ملكه يعني الرهن يكون ايه في ملك الايه الراهن. ماشي كده شيء ملكي انا برهنه ليه حق التصرف ايه التصرف فيه او مأذونا له في رهنه. ما كانش في ملكه يكون الراهن مأذون له في انه يرهنه واخد بالك ولو يكون مأذونا له في منافعه مثلا هو مأجره واخد بالك او مأذونا له في الانتفاع به انه هو ايه معار لي يجي هو عطولك على سبيل الإجارة أو الأعارة وأذل لي في رهنه يرهن العين نفسها. واخدك مش هيرهن المنفعة لا ده هو أنا أعطيتك شيء على سبيل الإجارة جاب مثلا تصل إلى مكان فأنت احتجت راه فاستأذنتني فيه أنك أنت ترهن هذا الفرس اللي أنت كان مأذون لك في الإيه منفعة فأنا أذنت ليك فأنت بترهنه ونشوف التصرف إزاي. واخدك يبقى يصح رهن المؤجر والمعار بإذن المؤجر وبإذن الايه المعير. لكن لا يشترط لصحته ان انا صحة الإذن يعني ان انا ايه اعين لك الدين كام ولا وصفه كام. واخد بالك لا يشترط هذا الايه الامر. خلاص انا هرهنه انت قلت ايه نعم اذنت في رهنه. لكن لو احنا كان الشرط انت نعم ارهنه بشرط ان يكون الدين كذا او في كذا واخد لك وخالفت لا يصح. طيب احنا اشترطنا وانت شرطنا واتفقنا يبقى لا يصح انك انت تخالف هذا الايه الامر وضع كده. لكن لو ما اتفقناش وما اشترطناش يبقى ايه لا يشترط معرفة الايه صاحب المنفعة او المعير لاذنه يعني لا يشترط ان يعرف قدر الدين ولا ايه ولا صفة ولا هذه الايه الاشياء. طيب إن أذن في رهنه بقدر فزاد عليه قال لك لا ترهنه إلا في كذا ورحت أنت إيه زدت عليه يبقى يصح في المأذون فيه فقط دون الزيادة جزادك إنه بدون إيه بدون رهن. لكن لو رهنه في كذا وإنت رهنته على أقل من ذلك يصح. وضع كده المؤجر والمعير يملك الرجوع عن الاذن في الرهن قبل ما ايه ما تقبضه انت تقبضه للايه واخد بالك للمرتهن واخدلك؟ لان هو مش هيلزم الا بالايه؟ بالقبض، واخدلك؟ وجاب هو كمان ما يقبض ليك انت قبل ما يقبض المستأجر او المعير، يعني نعم انا اردت استئجار شيء، واخدلك؟ وبعد كده انا هرهنه، فايه قلت لك نعم حصل اذن، لكن قبل ما تقبضه وحصل القبض بتاعه رحت راجع في الايه في الاذن يصح، واخد بالك؟ يصح الرجوع ولا يصح الرهن؟ لا يصح الرجوع، لكن لو انا مؤجره، واخد بالك؟ يبقى قبل الاقباض يصح للمؤجر والمعير ان هو يرجع قبل الايه الاقباض، خلاص كانه فسخ معاك الايه العقد، انت لم تتملك ومش هيعمل لك المنفعه ولا شيء. لكن واخد بالك حصلت الاجاره والاجاره مده معينه، واخد بالك؟ قبل مضي مده الاجاره لا يملك المؤجر الرجوع في الرهن، هو اذنت لي كنت رحت استاجرت وانت تملكت المنفعه مده معينه، خلاص ده عقد لازم للطرفين، يبقى في خلال مده الاجاره لا يملك المؤجر ان ايه يرجع في الاذن في الاذن في في الرهن، يعني واخد بالك؟ خلاص بقت لازمة الإجارة، بقت إيه في داخل المدة لازمة، واخد بالك؟ لكن المعير بقى ده متفضل، واخد بالك؟ العقد مش لازم ليه، واخد بالك؟ المعير عارك شيء عشان ترهنها، واخد بالك؟ ممكن يكلف الراهن بفك الرهن، واخد بالك؟ سواء انت عينت له مدة ووافق او ما عينتلوش، سواء كان الدين حال او مؤجل، واخد بالك؟ ليه اصلا العارية غير ملزمة بخلاف الاجارة ده عقد لازم، لانه بيع منفعة خلاص تم البيع ده، لكن فهو يلزم به في خلال المدة، لكن المعير العقد غير لازم اصلا، فممكن ان هو ايه يرجع يفسخ العقد، يقول لك لا يكلفك انك انت حتى بعد اقباض الايه الرهن يقول لك لا خلاص هات الايه هات العين اللي انا اعطيتها لك وايه يرجع في هذا الايه الامر. طب الان انت انا استاجرت منك شيء وانت اذنت ورحت رهنته، او استعرضت منك شيء وانت اذنت ورحنا ايه رهنا، بعد كده انا عجزت عن السداد، هيباع هذا الايه هذا الشيء، خد بالك؟ ان بيع الرهن اللي هو المؤجر او المعار في وفاء الدين، واخد بالك؟ المؤجر يرجع على الراهن بمثل المثلي، تجيب له واحد مثل اللي انت خدته، انت فوتته عليه كانك اتلفته، هو اعطاه لك وانت عايز ان هو راح انت ما سددتش فاتباع، طب هو ذنبه ايه؟ هيقول لك ايه هات المثلي هات لي مثله، والمتقوم هات لي قيمته، قيمته يوم بيعه، لان ممكن القيمه تزيد وايه وتنقص، يجي لمنع التنازع القيمه في يوم الايه البيع، لان ده يعتبر يوم الاتلاف، واضح كده؟ في المذهب يقول لك ايه في فرق، يعني قول تاني ممكن تكون في فرق بين قيمته يوم البيع وما بيع به، ممكن يباع بازيد من قيمته او باقل من قيمته، فيقول لك يرجع عليه بالاعلى من القيمتين، نشوف الاعلى من قيمته يوم البيع او ما بيع به، يرجع بالاعلى، واخد بالك؟ لكن هو المذهب واخد بالك انه يرجع بقيمته يوم بيعه سواء زادت عن ما بيع به او ايه او نقص، لكن هو القول الثاني ده قول معروف برضه، والبعض يرجح، لكن هو المذهب على كده ان يرجع عليه بايه بالمتقوم يرجع عليه بقيمته يوم الايه البيع سواء زادت على ما بيع به او نقصت عن ما بيع ايه، ده المذهب. طيب لو الرهن المعارضة تلف او الرهن المؤجر تلف، تلف بتفريط، الراهن هنا هيضمن بدله، لو بلا تفريط الراهن هيضمن المعار لكن مش هيضمن المؤجر، يبقى لو بتفريط في الحالتين المؤجر والمعار هيضمنهم المؤجر والمعار، هيضمنهم الايه الراهن في الحالتين لانه ضمن بايه بتفريط، طب لو بلا تفريط العقد غير اللازم اللي هو الايه الاعاره، يجي هيضمنها غير المؤجر، لان العارية مضمونة، العارية مضمونة واخد بالك، والمؤجرة امانة، امانة يجي الا ما يتعدى واخد بالك او يفرط هيضمنها، يجي حصل تعدي او تفريط هيضمن، ما حصلش تعدي ولا تفريط يجي المؤجر يعني يضمن صاحبها اللي تعدى خلاص خلاص يجي هي على صاحبها، لكن لو حصل مني انا تفريط هضمنها. لكن في المعار دي اصلا امانة ايه مضمونة على طول، مضمونة في كل الحالات ايه مضمونة. واضح كده كلام؟ الخامس، الشرط الخامس بيقول لك ايه، وكونه او مأذونا له في رهنه وكونه معلوما جنسه وقدره وصفته. يجي الشرط الخامس ان يكون الرهن معلوما ايه جنسه وقدره وصفته، ده مش عقد على مال اصلا، يجي يشترط ان يعلم به الكيل في المكيل والوزن في الموزون واخد بالك، والصفه بما يقطع المنازعه عشان ايه يرد، لان هو انت بعد كده هترد واخد بالك، يبقى لابد منك انت ايه تعرف قدره صفته جنسه واخد بالك، زي الايه زي البيع، يبقى يشترط العلم به كما يشترط ذلك في المبيع. في الشرط السادس بقى اللي هم ما ذكروش واخد بالك، كون الرهن على دين واجب او ما يقول الى واجب واخد بالك، كون الرهن على دين واجب زي قرض، القرض ده دين واجب ثابت في الذمه يجي يحصل عليه ايه رهن، زي ثمن اشترى شيء وعليه الثمن او اتلف شيء وعليه قيمته يجي دي كلها ايه دين ايه واجب في الذمه، او على شيء مآله الى الدين الواجب واخد بالك، زي مثلا عين مضمونه زي الايه العاريه، العاريه مضمونه فلو تلفت يجي في الحاله دي اقول الى الدين الايه الواجب، لذلك خد عين مضمونه يجي يحصل لها ايه رهن لانها تقول الى الواجب. يصح على نفع اجاره في ذمه واخد بالك، زي خياطه الثوب بناء دار، هنا يصح على الايه انك واحد مثلا يخيط لك ثوب فتضمنه واخد بالك، تطلب منه ايه رهن، تطلب منه ايه رهن، ده الاجير ده بيسموه الاجير الايه الاجير المشترك، هيجي بعد شويه الاجير الخاص مش هيضمن، خلينا الان ده الاجير الايه المشترك، الاجير المشترك اللي هو وقت عمله انت ممكن يعمل ليك عملك وعمل غيرك، زي الخياط مثلا عنده محل بيخيط فيه، سواء خيط لك او خيط لغيرك في محل او عندك، لكن هو ايه عمله مش قصر عليك انت بس، يخيط او واحد بيبني دار واخد بالك، يبني ليك ويبني الايه، غير لما تجيب واحد اجير عندك في البيت يعمل ليك ايه، او مثلا زي شغلنا في الحكومة انت من وقت كذا لوقت كذا محبوس في هذا الايه المكان، يجي انت اسمك اجير ايه اجير خاص، صاحب العمل يملك كل منافعك في هذا الوقت، كل منافعك في هذا الوقت ملك ايه لصاحب العمل، ما ينفعش انك انت تترك العمل الا للصلاة او للشيء الواجب اللي عليك، قضاء حاجة مثلا واخد لك تناول طعام للتقوى مش عارف ايه، لكن غير كده عملك ايه ليه، فده اسمه اجير ايه اجير خاص، هو بيقيمك مقامه، فانت لو اتلفت شيء مش هتضمنه، اتلفت آلة اتلفت دابة اتلفت مش عارف انت مش هتضمن، انت قامك هتخسر، لكن هنا لو فرط الاجير المشترك لو فرط هيضمن، لو بدون تفريط مش هيضمن، لو مسألة تضمين الصناع، تضمين الصناع مش في الاجير الخاص، في الاجير الايه الاجير المشترك واخد بالك، طبعا مع التفريط، بدون تفريط خلاص، فانت بتطلب منه ايه تطلب منه رهن كان تضمنه. يبقى يصح على نفع إجارة في ذمة كخياطة ثوب بناء دار حمل معلوم إلى موضع معين شخص معين أو شيء معين هحمله لمكان إيه معين، تعرف المحمول والإيه الموضع واخد بالك، كل ده بيثبت في الإيه في الذمة، وممكن أنك أنت توفيه من الإيه الرهن إن لم تدفع، ان لم ايه تسدد الدين توفيه من الايه الرهن. زي الاجاره مثلا، انت واحد وديته مثلا ثوب خيطه ما خيطوش، نعمل ايه؟ من الرهن نستاجر من ايه يعمله غيره. واضح كده؟ انت خسرت في الخياطه او في بناء الدار، انا واخد رهن عشان هذا الامر، واخد لك خلاص انت بتشتغل، من الرهن يجيب ايه؟ من يقوم بالايه؟ بالعمل. بعد ذلك يقول الايه؟ كل ما صح بيعه صح رهنه. دي قاعدة. كل ما يصح بيعه يصح ايه؟ رهنه. اصلا القصد منه ايه؟ الاستيثاق، استيثاق بالدين. انا عايز اتوصل الى ان انا استوفي من ثمن الرهن الدين عند تعذر الايه؟ السداد من الرهن. يجي كل ما يصح بيعه يصح رهنه، لان تتحقق العله ان انا استوفي منها الايه؟ الدين. واضح كده؟ المكاتب، انا عندي عبد كتبته، واخد بالك، يصح ان انا ايه ارهنه؟ نعم يصح، لانه ممكن ابيعه وهو مكاتب، ابيعه وهو ايه مكاتب، واخد بالك. بس المكاتب لازم يمكن من الكسب، ما يجيش كل سعيه الايه للمشتري، لا، المكاتب يمكن من الايجار، ببيعه بشرط انه ايه مكاتب، السعر بتاعه يختلف، واخد بالك. فانا ابيعه ده عبد مكاتب بيعمل ليسدد ايه؟ يستسعى ليسدد ثمنه، واخد بالك. يجي انا ابيعه وامكنه من الايه الكسب، هو بقى هيدفع ايه النجوم الاموال، كل ما يكسب شيء يدفعه ايه، واخد بالك، او يدخره بحيث ان ايه يؤدي منها ثمنه. هذه النجوم التي معه تكون رهن معه، يجي هو الرقبة بتاعته مرهونة ويمكن من الكسب، وما يكسب ما يكسبه يكون ايه رهنا معه. ان عجز يجي ثبت الرهن فيه وفي كسبه، ده نماؤه، يجي يثبت الرهن فيه وفي الايه الكسب اللي معاه، واخد بالك. طب لو ادى وعتق، واخد عتق نفسه، بقي ما اداه رهن، بس اللي يؤديه بس هو ليه، لانه بقى حر مش هيباع، اللي يؤدي بس هو ايه رهن. واضح كده؟ يجي الرهن فيما يؤدي، والتأدية غالبا هتكون ايه مكافأة لثمنه، واخد بالك. هل يشترط ان انا اجعل المكاتب رهن واشترط منعه من التصرف؟ لا يصح، لا يصح، طالما انا عرفت ان المكاتب لا يمنع من الايه التكسب. واضح كده؟ في اشياء يسرع اليها الفساد، زي الفاكهه مثلا، فاكهه رطبه كده يسرع عليها الفساد، زي البطيخ، مش هينفع اني قاعد رهن سنه مثلا يفسد. وانت ترهن لو هو اللي يسرع عليه الفساد رهنته بمعجل، واخد بالك، لا اشكال في ذلك. واضح كده؟ لان هو ممكن ايه يباع قبل الفساد، لكن لو رهنته بمؤجل، لو رهنته بمؤجل بقى يصح الرهن، واخد بالك. ليه؟ لانه ممكن ابيعه، واخد بالك. فيجبر الراهن، واخد بالك، على بيعه، واخد بالك. ان امتنع الحاكم يجبره على الايه، لان ده اتلاف للمال، يجي يباع وناخد الثمن بتاعه مكانه، يبقى يوضع ثمن ما يسرع عليه الفساد في الدين المؤجل اللي يحل اجله عند فساده، واخد بالك، او بعد فساده، الحاكم يبيعه ويضع ثمنه مكان الايه، يبقى هو الرهن اللي هو الايه الثمن، واخد بالك. لا يفضل هو الرهن الثمن حتى يحل الايه الدين فيوفي منه، واخد بالك، كانه حال بقى. واضح كده؟ زي برضو ثياب خيفة تلفه او حيوان خيفة موته، كل ده يصح ايه؟ يصح رهنه، لانه يصح بيعه في هذه الايه الحالة. لكن لو بقى فاكهة يسر لها الفساد لكن ممكن نجفف عنب نروح عندنا زبيب خلاص يجي مش نبيع ونعمل ايه تجفيف لان بالتجفيف هيتضخر يمكن فترة اطول ولا يسر عليه الايه الفساد مؤنة التجفيف على الراهن واخد بالك لان ده لحفظ ماله زي حيوان ومؤنته عليه واخد بالك هل يصح ان انا اشترط عليه ان هو لا يبيعه واخد بالك او انه لا يجففه لا يصح ده فاسد لان ده يفوت المقصود من الايه من الرهن ويعرض للايه للتلف يبقى لا يصح ان انا يشترط هذا الشرط فانا اجففه ورهنه عليه او ابيعه واخد بالك جبرا ويبقى ايه يوضع الايه الثمن ايه مكانه لو اشترط خلاف ذلك فلا يصح هذا الايه الامر بيقول لك وكل ما صح بيعه صح رهنه الا المصحف ودي روايه فيه في مذهب يصح المصحف لا يصح رهنه حتى لو لمسلم الامام احمد يقول لك ايه لا ارخص في رهن المصحف لان ده وسيله الى بيعه ولا يصح بيع الايه المصحف ده روايه فيه روايه ثانيه يصح بيعه واخد بالك ويصح رهنه لكن المذهب كده المصحف رصح في المذهب ان لا يصح ايه رهنه لانه لا يصح بيعه يقول الشيخ مرعي وما لا يصح بيعه لا يصح رهنه العكس اللي ما لا يصح بيعه لا يصح ايه رهنه ويستثنى حاجات زي مثلا حر اي ما ينفعش ابيع الحر يبقى ما ينفعش اجعله رهن ام ولد ام ولد تقول الى الايه العتق يبقى لا يصح ايه بيع رهنه لا يصح بيعها زي الوقف الوقف محبوس خرج من ملكه ما ينفعش ايه رهنه لان لا يصح ايه بيعه زي الكلب ليس له ثمن زي عبد ابق لا يصح ايه بيعه لما تقدر عليه بيعه يبقى لا يصح ايه رهنه زي شيء مجهول ما ينفعش بيعه لازم نعرف ايه قدره وصفته ووزنه وكيله فاذا كان هو مجهول لا يصح رهنه لانه لا يصح ايه بيعه على هذه الصفه من الايه الجهل واضح كده واضح يبقى ما لا يصح بيعه زي الاشياء ديت لا يصح رهنه لان اصل القصد ايه ان انا استوفي منه الايه الداني زي ما قلنا كده واخد بالك لما يتعذر السداد وده مش هينفع بيعه يبقى لا لن اتمكن من الايه سداد الدين يبقى لا يصح ايه رهنه بدايه الا الثمر قبل بدو صلاحها لو اشترط القاطع قبل بدو الصلاح مثلا القمح يعملوه فريك قبل بدو الصلاح يصح رهنه في هذه الحالة انه يقطع وينتفع به كان ينتفع به وقطع يبقى بشرط القطع مفيش خلاف كده يبقى قبل بدو الصلاح يصح بيعها ويصح رهنها الثمرة بشرط القطع طب لو لم يشترط القطع المذهب يقول يصح يجي الثمرة قبل بدو الصلاح ولو لم يشترط القطع يصح رهنها لان يصح ايه شوف هنقول لك ايه زي الزرع والزرع قبل اشتداد حبه برضو بلا شرط القطع بلا شرط القطع يصح رهنه لان اصلا النهي عن بيعها لعدم امن الايه العاهة افرض انها خلفت واخد بالك هل هيفوت حق المرتهن من الدين مش هيفوت هو متعلق بذمة الراهن كده كده تلف يجل ايه يجيب لي رهن غيره يدفع ثمنه ويحطوه لرهن مكانه واضح كده يبقى هو ان كان النهي عن البيع نعم واخد بالك ما هو عاطيني رهن تلف اي يجيب لي رهن غيره واضح كده يبقى انا مش هبيعه الان هو في نهي عن بيعه انا مش هبيعه الان يبقى ده مستثنى من حاله ايه لا يصح بيع على هذه الحاله لكن يقول الى صحه واضح كده ان تلف يطالب بايه برهن غير لكن في اشياء لا يصح بيعها اصلا مش لعله ان لسه ما بداش صلاحها واضح كده مثلا الحر لا يجوز بيعه مطلقا مش وقته محدد واضح كده والقن يجي صح رهن الايه القن العبد سواء ذكر او انثى دون رحمه المحرم لها ايه رحم محرم ليها أرهنه دونها. زي مثلا إيه؟ ولد دون والده، أرهن الولد دون الإيه؟ الولد، أو الوالد دون الإيه؟ الولد. معني ما ينفعش أفرق بينهم في البيع، لكن هرهن واحد فيهم بس، يجي عند الرهن أفرق بينهم، تفريق مؤقت. أخ دون أخيه، أصلا النهي إنك أنت إيه ما تبيعش ذو رحم إلا معها الرحم بتاعها، خلاص يعني مش هبيعهم. لما أجي أبيعهم هعمل إيه؟ هبيع الاثنين معا. يجي عند البيع هبيع الإيه؟ الاثنين معا، واخد بالك؟ أجي بقى لما يعني إيه، خلي بالك، لما يستحق البيع ومش هسدد، هنجيب الاثنين وما نفرقش بينهم في الإيه؟ في البيع، يباع معا. في طرق في المذهب طبعا، الراجح انه بيعمل ايه، واخد بالك؟ هنشوف اللي انا رهنته مثلا الولد يستحق كم من الثمن بحصته، نوفي منه، واخد بالك؟ قيمته مثلا الرهن مع لولد الاب لولد، واخد بالك؟ والاب من غير ولد، نشوف قيمته كده كام وقيمته كده كام مثلا، واخد بالك؟ فان كان قيمه الرهن مع كونه ذا ولد 100 وقيمه الولد 50، يبقى حصه الرهن ثلث الثمن، واضح كده؟ يبقى حصته هو قيمته، قيمه الرهن لما ليه ولد مع كونه ذا ولد فيباع بايه؟ ب 100، الولد 50، يبقى هو ايه؟ لو جادوا لك كانوا 3 تلات، هو قيمته ايه؟ 2/3 من المبلغ الكلي، يبقى قيمته ايه؟ 2/3، واخد بالك؟ ويبقى هو ياخد حصته من الايه؟ من المبلغ ده، لان احنا نبيعهم مع بعض، نقدر ده بس ده مقدره كام؟ مقدره 2/3 من المبلغ الايه؟ الكلي، واضحه كده؟ يعني هو ده ب 100 وهم الاثنين مع بعض ب 150، جاد 2/3، واخد بالك؟ في جاليه 2/3، يبقى هناخد بقى 2/3 بس اللي هو كان مرهون بس، يبقى اللي اشتراهم اشتراهم معنا، يبقى احنا ما فرقناش مع ايه بينهم، واخد بالك؟ لكن المرهون واحد بس منهم، هو رضى ان هو يرهن بدون الايه المحرم، يبقى رضي بثمنه بس، يبقى من الثمن بس هنوفي زاد، نرد بقى للايه لصاحبهم الايه الزياده، الراهن ياخد الايه الفرق، نقص يجي عليه بقى من حصته، واخد بالك؟ يجي بذمة الايه المدين، النقص شيء من الثمن يجي بذمة الايه المدين. طبعا الرهن ده لازم فيه ايجاب وقبول، واخد بالك؟ رهنتك، قبلت، ارتهنت، اي صيغه تدل ايه العبره بالمعاني مش بالمباني، والحنابلة بيتوسع في هذا الامر، اي صيغه تدل على ايه القبول من الرهن والايه والمرتهن زي اي عقد تصحيح. بعد ذلك يقول الشيخ مرعي: ولا يصح رهن مال اليتيم للفاسق. ولا يصح رهن مال اليتيم للفاسق، يجي لا يصح يحرم، ولا يصح على ولي يتيم، واخد بالك؟ ان يرهن ماله لفاسق، اصل ممكن كده ايه يتلف ويأخذه، وإن كان قول تاني يقول إن كان فسقه متعرض بأكل الأموال من الدهور، لكن ممكن يكون فسقه في غير هذا الأمر، لكن ماذا بأنه هو فاسق؟ خلاص يجي إحنا من رهن لا نرهن له مال الإيه؟ اليتيم، لأنه عرضة للإيه؟ للهلاك، ممكن يجحده، واخد بالك؟ ممكن يتلف ويفرط فيه يضيع، واخد بالك؟ يلحق بمال اليتيم مال السفيه، مال الصغير، مال المجنون، يجي وليه ما إيه؟ ما يرهنوش لإيه؟ لفاسق. لان لازم ايه التصرف الولي منوط بمصلحه، واخد بالك؟ الصغير والمجنون والسفيه واليتيم. طيب خلي بالك، شوف المساله دي غريبه شويه. ان رهن ذمي عند مسلم خمرا لا يصح، احنا نبيعها ازاي؟ مش هيصحش بايه؟ مش هينفع ان انا ابيعها، ما ينفعش. طيب لو قال له انا هقبل الرهن وهجعل الخمر بيد ذمي، نشوف ذمي تاني ونخلي الخمر عنده لا يصح. ياخد لك مش يصح بقى يعني. طب لو وقع ذلك واحد راح ايه قبل هذا الامر وما يعرفش، واخد لك، نخلي من اللي يبيعها الذمي، واخد لك، سواء الذمي او واحد تاني ذمي احنا اشترطنا الذمي بيعها، او واحد تاني ذمي اشترطنا ان يكون عنده الخمر وراح ايه بيعها، واخد لك، يبقى لرب الدين ان ياخذ دينه من ثمنها. اهل الذمه اذا تقابضوا في العقود الفاسده عندنا اللي هم بيعتبروها صحيحه، خلي بالك اللي هم بيعتبروها ايه، قلنا الكلام ده قبل كده، اللي هي العقود اللي هم بيعتبروها ايه صحيحه، وجرى احنا نعتبرها فاسده هم عندهم صحيحه، واخد بالك، حتى في عقد الذمه يقر على ذلك، واخد بالك، اذا في هذه الحاله جرت مجرى الصحه احنا ممكن ايه ناخذ هذا المال ايه منهم، مثلا في رهن، ممكن ناخذ مثلا في واخذ الجزيه وهكذا. قال عمر، بيقول اهل الذمه معهم الخمور، قال ولوهم بيعها وخذوا من اثمانها. الحمد لله يهديكم الله صلى الله عليه وسلم. هو مش عايز ياخد يبرئ بقى ايه، يبرئه من الايه من الدين، واخد بالك، يبرئه من الايه، يبرئ رب الدين من الايه من الدين، واضح كده، مش عايز ياخد هذا المال ويحصل منه هذا الامر، وهو مش عايز ياخد ثمن الخمر، هو يبرئ منه. لا يصح اخذ رهن بدية على عاقلة، لازم يمضي عليها حول عشان تلزم، لانه ممكن قبل الحول يموت، تحصل لهم مثلا جنون، يحصل لهم مش عارف ايه، فما تلزمهمش الايه الديه، واخد بالك، يبقى ما ينفعش ناخد رهن من العاقله ان هم يسددوا الايه الديه قبل مرور الايه الحول، انها لا تلزم في هذا، لكن بعد مرور الحول يصح لان لزمتهم، واخد بالك، واضحه كده. لا يصح، دي زيها برضه، لا يصح للأجير أخذ رهن بجعل قبل تمام عمل، أصلا غير واجب، ولا نعلم أنه يقول إلى واجب، لسه العمل ما تمش، لا يستحق الأجرة إلا بعد تمام الإيه العمل، لكن يصح أخذ رهن بجعل بعد العمل، لأن الأجرة في هذه الحالة قد استقرت في ذمة الإيه المؤجر، واضح كده؟ بيقول لك لا يصح رهن بدين كتابة، انت تكتب واحد عبد وتقول له هات رهن عشان تسدد، طب فين الارفاق، انت بترفق بيه وعلمت فيه خير فتكاتبه، واخد لك، انت عطيته اجل انه يسدد بالاجل، فانت تقول له هات رهن، كان عندك رهن وانت ممكن ايه تبيعه وتوفي دين الايه الكتابة. يا جماعة لا يصح رهن بدين ايه كتابة، لا يصح رهن بعوض غير ثابت في ذمة، واخد بالك، يقول لك انا عايز ثمن معين او اجرة معينة او اجارة منفعة معينة، واخد بالك، زي مثلا اجارة الدار دي، منفعة الفرس ده، او العبد مدة كذا، لان طالما انك يعني ايه علقته بمعين، واخد بالك، لو تلف هتضيع عليك الايه الرهن، واخد بالك، تنفسخ، انفسخت الايجار، تلفت العين، يجي كده ايه مش هيتعلق بالذمه حق، طالما انك تعلقته بمعين يجي ايه علقته بيك مش هتصح الايه مش هيصح الرهن، لان هو اصلا ايه واخد بالك ان تلفت يجي غير ثابته ولا يصح تعلق الرهن بايه بالذمه. يعني ده كان بعد كده ان شاء الله داخل كلام عندنا نقط في المساله ديت، ان شاء الله اتكلم في المره القادمه على فصل للراهن الرجوع في الرهن. قولوا قول هذا واستغفر الله لكم، جزاكم الله خيرا.